العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فندعو جواب الدرس الفقهي في شرح رسالة أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ نذكركم بمسألة ذكرتكم بها في الحصة الماضية، وهي أن الأسئلة جميعها ترجم إلى آخر الدرس حتى على الأقل نأتي أو نقوم بشرط في هذا الكتاب. ما بقي لنا إن شاء الله سنعلق تعليقات خفيفة في أغلب ما سيكون عندنا في الكتاب حتى نبلغ ما نريد أن نبلغه، حتى إذا دخلتم انتهاء المدة قد أتيتم ما يجب عليكم أن تأتوا عليه. لا تخلوا إن شاء الله أن يكون في هذه التعليقات خلال بما يجب التعليق عليه بإذن الله سبحانه. كنا قد بلغنا في الدرس السابق باب الإمامة والحكم الإمام والمأموم، تحدثنا عن من له الأحقية في إمامة الناس، ثم عن إمامة المرأة للنساء وللرجال هل تجوز أم لا. نسأل عن هذا نغير مراجعة للكتاب الجامع مشهور الملكية، هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها أم لا؟ وهذا الصحيح في ذلك يجوز مطلقا، لا للنساء يجوز للمرأة أن تأم النساء شرط أن تكون في وسط. أي نعم، هذا موقف المرأة من النساء هذا ذكر من هو سمعين ذكره بعد قليل لأنه يعلم في المسجد موقف الإمام مع غيره هذا ذكره. وما دليل ذلك؟ أم سليم وعائشة رضي الله عنها. طيب، ثم ذكرنا أمورا أخرى فيما يخص القراءة، هل يسر أم يجهر؟ وذكرنا حكم المسبوق، ما هو مذهب المالكية في المسبوق؟ ما هو مذهب المالكية في المسبوق؟ ما لا يفعل؟ القضاء في ماذا؟ في الأقوال وفي الأفعال؟ في الأقوال ويبني في الأفعال. وعند المذهب غالبا قول الآخر بالقضاء المطلق، وهو القول الذي أميل إليه، هو القول الذي أميل إليه. لما؟ فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما فات ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم وما فاتكم. فهل فاتكم؟ إن أخذنا مثالا على الصلاة، صلاة مثلا المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة العصر، مثلا إنسان أدرك الصلاة ركعتين العشاء، صلى مع الإمام راحة سرا بالفاتحة فقط، ثم صلى مع راحة معيدة سرا بالفاتحة فقط، ثم قال على مذهب المالكيين ماذا يفعل؟ هذه الصورة يستقر فيها مذهب المالكيين، ما فعله فعل. طيب، إن أخذنا الله إن شاء الله هذا سبعين من الله، لكن قلنا إن شاء الله الأسئلة إلى آخر الدرس إن شاء الله نقيد إلى آخر الدرس الأسئلة سبعين وصل هذه بسرعة. أنت فهمت مسألة البناء والأفعال والقضاء والقدر ولا لا؟ أنت فهمت؟ طيب أخي نعيد لك، من فهمها إن شاء الله هذا يكون تفسيرها اليوم أنت؟ الأشياء التي تقال في الصلاة كقراءة جهرا سرا وقراءة فاتحة سورة هذه تفعلها كما فاتك بالضبط، ترجع لعبد الإمام تعود بالضبط، يعني كأنما تتصور أمامك الصلاة أربع ركعات، عندك أربع ركعات فيما يخص القضاء، أربع ركعات فيما يخص البناء. القضاء ماذا تفعل في ذلك مع الإمام في الركعة الثالثة؟ تزيد ثلاثة وراء فلاه القضاء فيما يخص الوقت، فيما يخص وقت الصلاة، ولا فيما يخص الوقت اللي يقام القضاء يعني تعيد وفاتك، تعيد وفاتك، والبناء يعني تتم ما بدأت فيه. القضاء ما فعله لما سبقك به تفعله. فلاه في الأداء والقضاء، الأداء في وقت القضاء. دخلنا تحدثنا في هذا الحديث كلمة القضاء والبناء، هذا ما نعرفه. قلنا كلمة قضاء لها معنى دوري عنها ذكرناها في كتابها. ما معناها هو قضاء هو ما القيام بما فيه لا هو هذا خدعه هذا من الاختبار شرط في الصدق مش بيتكم تعديلات وقالت ولا نقالت ولا نقالت ولا نقالت ما معنى قضاء الوثن ما معنى قضاء صلاح قضاء الوثن إيقاع العباد مطلق إيقاع العباد هذا هو القضاء في غير وقتنا لا لغة لا اصطلاحا اصطلاحا هذكم الاصوليون الاصوليون اجتمعوا وابداوا يكتبوا وهم كتبوا الامام الشافعي ثم حاربوا وفعلوا فاستقام هذا الاصطلاح في عرف الاصوليين في عرف الاصوليين وهو قضاء ايضا هذا القضاء هو ايقاع العباده بغير وقت مقدم الى شرع نعم طيب احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذكروا اصطلاح الاصوليين الاصوليون جاءوا بعد جاءوا بعد الامام الشافعي وانت الشافعي واضح يعني في القرن الثاني هجري في القرن الثاني هجري يعني المعنى المقصود في الحديث المعنى الاخرى اقضوا ما صبروا وما فاتكم فصبروا بمعنى يعني ايقاع العباد هذا هو ومنها يكون اختلاف العلماء الان سابين لك مذهب مالك ومذهب غيره والمذهب الذي قلت انا لامين اليه لسبب في الحديث المالكية القضاء في الأبواب والبناء الأفعال بمعنى ترى علامات عينيك تضع علامات عينيك تتصور ما تتعود يعني مش تقدر تقطع عينيك فكأنما عندك صلاتين أربع ركعات أربع ركعات وأربع ركعات في الأقوال شيء وفي الأفعال شيء الأفعال فيما بجلوس للتشهد هذا فعل والأقوال فيما جهل السر وقراءة تابعة الصلاة واضح فيما يخص الأقوال اللي عملته بنتي هل يكون معهم الصلاة عبارة تحط ركعة واحدة ركعة اثنين ركعة ثلاثة ركعة أربعة خلاص ركعة ثلاثة تشطط ثلاثة تشطط أربعة تقوم تعمل واحد اثنين اللي فات تعود كيف عملنا هنا بالضبط واضح ولا في الأقوال الأخيرة اللي اديتها بنتي يقيلوا وثم ركعة ثلاثة هي ثانية يعني تقوم تعمل ثلاثة وأربعة سلخة واضح ولا سالفة فيما يخص الأقوال بداية الصلاة تحسبها هي بداية الإيمان بداية الصلاة تصليها أنت ترى هي بداية الإيمان فيما يخص الأفعال بداية الصلاة هي بداية قتلها أنت واضح فيما يخص الأفعال بداية الصلاة هي بداية الإيمان أي نعم وفيما يخص الأقوال بداية الإيمان واضح يعني الأفعال أنت بنيتها أنت بديت هذا كان يقول البناء وفي الأقوال لما بدأت تأخذ في اللي معامل لما وفاته لا الله يخليك وصلت على الركعة كيف فاش أنا صلت في رباعية أي نهاية رباعية رباعية نهاية نهاية سرنا ثم جمز اللي وصلت على الركعة كيف بالنسبة لي أنا أقوال لهذيك من يعني تعمل يعني خروج ثم تقوم خطا ثابت تقوم خطا ثابت صوره صوره فاتحه صوره فاتحه صوره كيف ما يكونش الوقت كيف مش نقرا الصوره او لا لا الايمان لا فاتحه تقوم بعد الايمان يعني صوت هذا كله بعد ما تقوم من الايمان هذا كله بعد ما تقوم بعد ما تقوم الايمان وانت تقوم تتم صلاتك الإمام عنده خير، أنا عنده راحة، لا عندك تدخل في الصلاة مع الإمام، لا أفعل كما يفعل الإمام، صلوا كما رأيتم يصلي، إنما جوع الإمام بيتم فيه. هذيك الأفعال. هذيك أسمع. تدخل للصلاة، خلط مع الإمام، مع الإمام صلاة، تفعل كما يفعل الإمام. الحديث هذا اللي كانت عليه بعد سلم الإمام، أنت تجيب فلان صلاة. يعني تولى واحدة، ما تخليش خلط مع الإمام. أي بعد ما سلم الإمام. شنو هي ركعة؟ هذه الركعة اللي تقوم لها. ما تحكمش أمير ولا نحب نفهم. لا ما نفهم. ما يفهم مسؤوليتك أو إذا كان ما فهم مسؤوليتك. لا تفهم مسؤوليتي صراحة. ما مسؤوليات الغلط الكل تتحملها. لا لا بإذن الله. بإذن الله. ليست مسؤوليتي إذا اللي نستطيع أن نشرح هذا بعد. أخي إن شاء الله. مش فاهمين لو قلت لك كاك يلا اشكوها كاك وبرد. طيب ان شاء الله عنصر لا ان شاء الله تدليك في وقت لا والله لا ايه ان شاء الله اللي كان يكون بفهمش الحوض ضده عنصر الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله المساله هذا بعد ان وهناك نشرح هذا في وقت خرج كذا من ما تخرج مع البحريه كذا في بلد ساعة معناها أكثر من هذا أعطيني الإيميل بتاعك نعطيك الإيميل التليفون والإيميل وعنوان البيت ووقت الكعب الساعة بالنسبة إن شاء الله نكمل الآن ونازم كتبت قلنا أن المسألة فقط على ما نعرف عليه وغير تفصيل هذه الأشياء لما قلت مسألة أن القراءة مطلقة هي المقدمة لما؟ لأن لا يصل الإنسان العبادة بالضبط إلا بها كيف؟ التفصيل الذي فعله المهدي بين القضاء والبناء هذا ليس عليه دليل مرفوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هذا التفصيل يحتاج للدليل والتحديد والتقديم والتفصيل كله يحتاج للدليل ولا دليل عليه. طيب إذا قلنا لا دليل عليه عندنا قولان إما نقول بالبناء مطلقا أو بالقضاء مطلقا صح لا؟ البناء مطلقا هذا الذي يفتي به متأخر الحنابلة اعتبره في الظهر كشيخ بن باز الشيخ العثيمين يعني هذا كثير من الشباب يتبعون هذا فهذا يخلون فيه بقول رسول الله ما فاتكم فمن أدرك الصلاة مثلا في صلاة العشاء أدرك ركعة ثلاثة على ماذا في البناء المطلقة يصلي مع الإمام ركعتين ثم يقوم فيأتي ركعة سرا فاتحة فقط ثم يأتي ركعة سرا فاتحة ها عنده جهل ما تشبه فاته وعنده صورة ما تشبه فاته فهذا خلدي ما فاتكم فيه ما فاتكم سواء قلنا الحديث يتم او اخر ما فاتكم منه فنظهر قرن القضاء مطلقا وهذه مساله فيها خلاف طويل بين العلم ولا ينكر ولا ينكر ولا ينكر فيها على الخلق ان يظهر على جرحه على نفسه نفسه ثم اسالوا علماء ابوكم الرشاد أو صالح رجل طيب إن شاء الله نقول موقف الإمام موقف المأموم مع الإمام موقف المأموم من الإمام من يقع عليه اللي فات كل يوم الجديد يجيب اللي فات فتتكرك على الجهر والبصور يجيب الله يبارك أخرج أو صالح تخرج عن الإمام الرسالة تخرج رسالة لا مش نقل جوال كمين هذا الجسد. أنا أي صفحة. صفحة. ما رأي في المأمون من الإمام؟ أول صفحة أول صفحة. فطبعا. إيوه. سبحانه. بالله يبقى يتعيب شديها هو. أنا صفحة. واحد مع الإمام يقوم على يمينه. يقوم على يمينه. عن يمينه. ويقوم الرجلان فأكثروا خلفه. فإن كانت المرأة معها معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى على عن يمينه عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يلهث ويدعو من يقف معه. طيب يمشي ان شاء الله. هنا يذكر موقف المأمون مع الإمام على تفصيلات. قال أعطيكم قاعدة فيها. المرأة لا تصطف في صف واحد مع الرجل أبدا. يعني عندنا شيء يخص الرجال دائما المرأة تكون خلفه. وعند الحديث شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. هذه قاعدة. يعني ولو كان الرجل وحده مع زوجته لا يصطف مع زوجته في صف واحد انما يكون الرجل في المقدمه وتاتي خلفه زوجته وهذه قاعده الاولى خلفه تنظر الى عقبه ابن راهب خلفه لا تكون على اليمين ولا شيء خلفه هذا مثال قال على اليمين والشمال تاتي ان شاء الله في الرجل مع واحد طيب الرجل إذا كان مع واحد فقط إذا كان مع واحد فهذا الرجل الذي يكون مار يكون عن يمينه، يكون عن يمينه. يعني في النعبس في عادة كثيرة يقول لا رجوع فيه بلوغ المرام وفيه عمد الأحكام. الحديث لا يحتاج إلى أن نذكره، خلينا هذا في حديث ولا في حديث ولا في حديث يطول بنا الوقت. المهم إن كان مع رجل واحد يكون عن يمينه، يكون عن يمينه في صف واحد من أهل العلم من قال يتأخر عنه قليلا، يتأخر عنه قليلا، هذا كله في تفسير الحديث. فأتى به من وراء ظهرهم، يعني قالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به من وراء ظهرهم من دون أن يلتفت ثم وضعه على يمينه. كل من قال أتى به من وراء ظهرهم على يمينه يعني على يمينه وكان متأخرا قليلا. المهم الأقرب الحديث أنه على يمينه مباشرة. يكون الرجل والذي يصلي معه الإمام يكون على اليسار والذي يصلي معه على يمينه. هذا واضح. إن جاز هذا واحدا من ولي الرسول يصليان خلف الإمام. طيب لو فرضنا ثلاثة رجال ومرأة يصلي الإمام في المقدمة ويصلي وراءه رجلان وتصلي المرأة وراء رجلين. طيب بقي عندنا مسألة الطفل الصبي. الطفل الصبي هنا اختلف أهل العلم، هل الصبي يكون في حكمه كرجل أم لا؟ ثم يعني في مطلقة، فمنهم من قال هو في حكم الرجل وهذا القول ضعيف. سأتينا لأن الصبي إليه يجب أن نفرق بين أن يكون عاقلا أن يكون غير عاقل، وعلى غير عاقل يقاس المجنون. طيب المجنون يقاس على غير عاقل كالصبي غير عاقل. طيب منهم من قال ليس كالرجل المطلق، يعني الصبي عبارة موجودة تحمله. هذا في مسألة أيضا مهمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد ولا صف، لا صلاة لمنفرد ولا صف. ولما أتى أحد الصحابة فصلى كذلك فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. يعني يعني يبقى هذا خاص به، يعني الصحيح أن صلاة المنفرد وراء الصف باطلة. اللي يخبط على الإمام ويجب الإمام يصلي ويكون تكون في جميع الصفوف مكتملة فيبدأ الصلاة خلف الصف الأخير وحده ويتم الصلاة كذلك. الحنابلة قالوا هو يصلي ركعة واحدة وحده وراء الصف تبطل صلاته. قالوا ماذا يفعل في سنن كثيرة؟ إما أن يزاحم الصف يدخل فيه أو أن يجذب معه أحد المصلين فيدخله معه في الصف. هذا عرضه بعض أهل العلم قالوا يعني الأخ يفعل هذا. الآن إذا فعلت هذه تعالوا يضربك أو يضربك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. وأهل بعض أهل العلم أخذوا من هذا اللفظ لينوا بأيدي إخوانكم هذه المسألة، أنه إذا أخرك معه في الصف لن معه في ذلك. ولذلك ينبغي على الأئمة عموما إذا نظروا في الصفوف قبل أن تقام الصلاة، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد إقامة الصلاة، أن يتثبت هل ثم صف، هل ثم منفرد خلف الصف أم لا؟ أو هل اكتمل الصف بحيث إن أتى بعد تكبيرة الإحرام واحد يبقى واحد أم لا؟ فيقدم هذه المسألة، يعني سواء أن لا يبقى أحد منفردا على الصف. منهم من قال أقل كثير يعني لن نتفرع فيها كثيرا، المهم احرصوا على ألا تصلوا عدم وراء الصف، من صلى منفردا على الصف بطلت صلاته. هذه مسألة أخرى مسألة أخرى هذه لا نريد أن نخرج عليها. مسألة متابعة الإمام المأموم، هل المأموم للإمام هل ينبغي أو هل يجب على المأموم أن ينظر لإمامه أم ما هذا يعني مستحب أم أنه كان قطعا للوروض؟ لا نخرج. إذا تفضلنا لي مش يجي بسموك كان الناس تقول لك مين فوقك أنه يجبش عمل تتركة واحدة لا يصلي ما دام ادركه غير في صلاته كلها على صف ان شاء الله صلاته ولا ادرك معه اليسير، لكن ذكرت لك مذهب من المذاهب يقول ركعه واحده تطفي. المهم هذه قاعده ترى ذكرتها. طيب لماذا ذكرت مع الصبي منفرد وراء الصف بجنبه صبي لا يعقل؟ لا عبره به هذا الصبي، عباره صبي واحد. ومنهم قالوا ان الصبي ينبغي الا يجعل وسط الصف لأنه يكون فرجة في الصف، فينبغي إما أن يجعل على اليمين على أقصى اليمين أو على أقصى الشمال حتى لا تكون في الصف فرجة. يقصدون بالصبي الصبي الذي لا يعقل، الصبي الذي لا يعقل كلمه ابن أبي زيد القيرواني ابن أبي زيد قال الصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل. وقيف يريد صلي المغرب والمغرب كان صبي يعقل. فإن كان لا يعقل بمعنى الحد لا يعقل ولا يعقل منه قالوا يعقل حرمة دفع الصلاة أنه يدخل في الصلاة إلى أنه يصلي الله سبحانه وتعالى وأنه يحرم عليه أن يقطع الصلاة فيقطع. هذا هو الذي يفرق فيه مش يعقل في ذلك هو قطع الصبي فما هو لا يعقل فيه ولا يعقل فيه حتى يبلغ حتى يبلغ حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى من علمه واضح يا سلام. فإن كان يعقل يصلي خلف الإمام لأن الصبي عندها يدخل حكم الرجل. إن كان لا يعقل الرجل يصلي بجنب الإمام الصبي يصلي خلفه لعله يغلط ولعله لا يغلط. طيب هذه من الفصل موقف المأموم من الإمام. ثم قال الإمام الراتب بسم الله والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجناح ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه أن تجمع فيه الصلاة مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحد. وجوب أحد وجوب متابعة الإمام. وإذا سعى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يس معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من إثنين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن. طيب الإمام الراتب يقصدون به الإمام الذي يصلي غالبا بالناس في المسجد خمس. هذا تسمى الإمام الخمس وليس من المطلق الإمام الخمس من الإمام أحد نسميه خمس أو خمس لكن الخمس لكن ليس مطلقا ذلك يعني المقصود به الإمام الراتب الذي يشغل هذا المكان في العالم إما بأمر السلطان أو بتعيين أهل المسجد له يقولوا هذا إمام أو بتعيين أهل العالم أو شيء من ذلك يعني الأصل أن يكون لكل مسجد إمام راتب هذا الأصل الأصل أن يكون لكل مسجد إمام راتب. وأما كيف يدور الإمام الراتب تعلمنا في أول هذا الباب. طيب قال والإمام الراتب كم المسلطة والمعين مسلطة إيه مش مقصود مصلّة يعني بالمعين عينه السلطان نعم عينه السلطان لا عينه المصلّي السلطان هل إما يكون عينه السلطان أو عين المصلّون أو أي شيء مصلّي عينه السلطان مصلّي أخي طيب هذا والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة بمعنى أتى المسجد إن لم يصلي فيه أحد ولا تحضر جماعة إن صلى هذا الإمام وحده أجزأ ذلك وما كان قيمة الجماعة في المسجد فكأنما أقيم جماعة في المسجد. ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه صلاة مرتين وهذا مشهور مذهب المالكية. هذا مشهور مذهب المالكية. في مذهب المالكية خلاف قال به أشهر وقال به طيب. في مذهب المالكية قول آخر قلنا أقول هو مشهور مذهب المالكية. المسجد الذي صليت فيه جماعة لا تجمع فيه صلاة مرة أخرى. طيب يرد عليهم بحديث حديث أبي بكر أن رجلا فاتته الصلاة فصلى يعني صلي وحده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فقام أبو بكر وصلى معه حتى تكتب له جماعة قام يتصدق على هذا يعني كأنه يتصدق عليه بالأجر لأن أجر الجماعة 26 درجة أو 25 درجة كما جاء في الحديث وعلى أمام صلاة المفرد أمام صلاة المفرد واضح. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر لرجلين من الصحابة فقال صليا في بيتكما أو في بيوتكما. فهؤلاء أخذوا بحديث وهؤلاء أخذوا بحديث يعني حتى لا يقال أقول أحد المال في خاف من الحديث ومش خاف الذين جمعوا بين الحديث قالوا ينبغي له أن يستأذن الإمام قبل ذلك حتى لا تحدث شحناء وبغضاء وفتنة في المسجد. وقول المالكية وجدوا أيضا بأمرين مسألة الشحناء والبغضاء هذه يعني إذا كان صلى الإمام جماعة يأتي يسأل بعض يصلي الجماعة يعني وكأنما يعتمد على إمامة هذا الإمام. وقالوا شيء آخر حتى يفتح الباب لأهل البدع يجب كل واحد يصلي بهم فلكل وجه. والأظهر الأصل فيها الجواز في حديث أبي بكر لحديث أبي بكر قال إن يتصدق على صاحبكم هذا فعل الحديث الآخر لعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رأى من مصلحة ألا يصلي في المسجد أي في الآخر واضح. فثم في المذهب القولان والمشهور أن والمشهور أن لا مشهور كراهة إقامة جماعة في صلاة في صلاة الوحيدة في المسجد في مسجد له إمام راتب. يعني مثال المسجد كلمة مسجد تطلق على المسجد هي على وزن مفعل وتطلق على المكان الذي يسجد فيه يعني على نفس المكان وتطلق على السجود نفسه حضور الله لك وتطلق على السجود نفسه وتطلق على سجود نفسه وتطلق على الأعضاء التي يسجد فيها يسجد بها لله سبحانه وتعالى فلا تطلقها. فالمكان الذي يسجد فيه سائر الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا مطهرا. هذا من ناحية المعنى اللغوي. من ناحية المعنى الشرعي كلمة مسجد هذا حيث اختلف فيه. فمنهم من قال كل مكان جعل وقتا للصلاة. الوقف احنا الان في هذا الزمان ما عادش عندنا معنى الوقف. يعني الوقف الانسان يقول هذا وقف لله تعالى مثلا ياتي عبد الله يقول هذا وقف حبس حبس الوقف والحبس وقف كذا اي حبسه لله سبحانه وتعالى اي الوقف الجامع كذا هذا كله في معنى الوقف. الوقف يجب ان نقوم عليه سلطان وكذا عنده احكام كثيره جدا باب كامل من ابواب الوقف. فمنهم من اشترط ان يكون المسجد وقفا ان يكون المسجد وقفا وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومنهم من قال كل مكان اعتاد الناس ان يصلي فيه فهو مسجد ومنهم من قال كان له اليوم الراتب فهو مسجد. فالاصل ان كل مكان جعل وقفا للصلاه فهو مسجد. ومن هذا مثلا اذا سافرنا مخصوصا الى تونس او الى اي مكان نجد بعض الاماكن التي يسترع فيها فيها مكان مخصص للصلاه هذا يسمى مسجد هذا يسمى مسجدا. لكن هل هذا المسجد له امام راتب؟ ليس له امام راتب فتصلي فيه جماعه كما قد ما عدد مرات الجماعات صلى كما شاء الناس. فيفرق بين المسجد الذي له امام راتب والمسجد الذي ليس له امام راتب حتى لا نخالف ما ذكرنا ليس نشاطه معه ما يحمله الإمام. لا مثل ما مشي إذا قمت هذه صلاة ومن صلى صلاة فلا يقوم فيها ومن صلى صلاة فلا يقوم فيها أحد. يعني من صلى صلاة مفروضة من صلى صلاة مفروضة فلا يقوم في هذه الصلاة بعد ذلك بعد إذا إنسان صلى صلاة العشاء كما ثم بعد ما كمل الصلاة لقي قوما أحبوا أن يصلي بهم هذا الرجل قالوا لا يجوز له أن يصلي بها أحد. لما؟ لأن صلاته في الثاني ما لا تكون نعم والأولى فريضة الناس يصلوا صلوا فريضة والمالكية يشترطون أن يكون المتنفل يصلي بالمتنفل والمتفرغ يصلي به المتفرغ يعني لازم يكون هذا يصلي فريضة ولا يصلي فريضة هذا مثل ما تقول ولكن الحديث خلقه معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بصوره صلاة الليل ها فهذا يفعل واضح الحديث في هذا دلالته واضحة وضوح الله وجوب متابعة الإمام من الصلاه ما يصلي عليها مشهور هذا البيت ما يصليش هكا معناها اللي يصلى ما يصليش امام للبيت اي نعم على مشهور هذا البيت اي نعم وبالمقابل الحديث اللي اي الحديث معناها اصح الحديث اصح وعن صار حتى لا وجب وجوب متابعه ما يحمله الإمام من سهو المأمون وكل سهو من سهاه المأمون فالإمام يحمله عنه إلا الفرض إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو في اعتقاد نية القلب كراهية ثبوت الإمام في مكانه بعد الصلاة وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه وينصرف إلا أن يكون في محله فذلك وفذلك وسفراً أيوة سفراً. طيب قال وجوب المتابعة الإمام، وإذا سعى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه من خلفه، وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من المصلين. الإمام إذا سهى مثلا صلى ركعتين، الأصل في سجود الثاني مع ركعة يقوم يجلس التشهد، الإمام قام يجلس التشهد، الناس ينبهون يقول سبحان الله، لكن إن قام واستوى يتبعونه يقومون معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو يخطئ بعد أن يصبح خطاه ويصبح المصلون معه خطاه، فيجب عليهم أن يتبعوا الإمام في سهمه، يجب عليهم أن يتبعوا الإمام في سهمه. قال وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسجد معه خلفه. هذه مسألة أخرى ذكرها هنا. طيب قال الإمام سهى في الصلاة ثم بعد أن أتم الصلاة يسجد السجدة في سهمه، من الذين يتبعونه في ذلك؟ قال هم الذين سهوا معه، يعني حضروا معه وسهوا، يعني ماذا بيحصل؟ السهم يزول، هذا فيه النقص الزيادة، لكن هذا فيه تفصيل، في تفصيل في خلاف على بعض المعاصرين جعلوا اجماعا ان هذا كان يعني مسبوقا وادرك الامام اذا سلم الامام هل يقوم ثم ياتي بعده بهذا السهم، يعني هذا تفصيل اخر نذكره بعد ان شاء الله، نذكره بعد ان شاء الله. ولا يرفع احد راسه قبل الامام، وهذا في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخشى من يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه يوم القيامه. راس الحمار وصف سيء جدا، الذي يسابق الامام، بعض الناس يجده يسابق الامام، احيانا يضطر الامام لانه يعلم من المصلين انهم يسابقونه حتى يحفظ صلاته، يضطر الى ان يكبر بعد ان يسجد بعد ان يركع بعد ذلك. والاصل اننا ذكرنا في غالب اعمال الصلاه ان الانتقال هو الذي يكبر فيه حتى يشغل الامام الانتقال بالذكر والتهليل، ولا يرفع احد راسه قبل الامام. واذا هوي اليه هو مساجد تهيئني للامام كبر، قال له هذا شيء آخر. نحكي نتعدد إنه في الأصل في العادة. أحيانا يأتي إنسان مسلوق يكبر يقول الله أكبر يظن أن الإمام كبر يرفع رأسه والإمام كبر يرجع. هذه أشياء أخرى استثناء. نحن نتحدث دائما عن الأصل. ويفتتح ولا يفعل إلا بعد فعله. هذا الأصل دائما لا يقترب فعل المأموم بفعلنا إلا بعد تمام ما لا تمأموم بفعله إلا بعد تمام فعلنا. يعني إن رفع من الركوع لا يرفع من ركوعه إلا إذا استوى الإمام أتمه، يعني إن من قال الله أكبر ينتظر الإمام يرفع، لمن قال الله أكبر في السجود يعني بعد السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، والفعل تفيد ماذا؟ تفيد التعقيم، تفيد التقييد، يعني بعد وهذه مسألة في خلاف مسألة الأمين شرحناها، تفيد التعقيم وليس التاريخ، لأنه في التراخي، لكن المهم يتم العمل، يعني الإمام هم السجود يسجد، أنت لا تسجد حتى يمكن جبهته من الأرض، وهذا في حديث قال كنا لا نسجد حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن جبهته من الأرض، واضح؟ عند القيام كيف ثلاث أشياء سنذكرها على قليل هي التي تضر في الصلاة وغيرها لا يضر. أمران يضران في الصلاة وغيرها لا يضر، يعني تبطل بصلاة وغيرها، نتحدث عن كراهة. ألا الأمران الذي تبطل بهم الصلاة إن سبق فيهم المأموم والإمام هما تكبيرة الإحرام والسلام. تكبيرة الإحرام والسلام، إن سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه في السلام بطل صلاته. البقية أخرى نتحدث عن الكراهة. يكره أن يسابق الإمام، فيها. وقطع لم يركع قبل اليوم، لكن يعني لعله الإمام قال الله أكبر سيركع ويركع يقول الله أكبر نعم في انتقاله، هذا لا تبطل صلاته، لكنه أتى أمر مذكورا. ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده، أي تكبيرة الإحرام هذه على الوجوب، فكما خرجت منه إن افتتح قبل الإمام بطل صلاته. لما تطلب صلاته؟ ويقول قال هو يفتتح ويصلي يصلي وحده، يعني لا تتبع له، لا، لأنه عقد نية اتباع الإمام، لأنه عقد نية اتباع الإمام، فهذا هو سبب بطلان صلاته. يعني الفقهاء قال هذا كبر تكبيرة الإحرام وصلي وحده، لما لا تتبعون لا تجعلون صلاته هذه صلاة فذ؟ نقول لأنه عقد نية اتباع الإمام ولم يتبعه في تكبيرة الإحرام ولم يتبعه في التسليم. ويقول إننا نحتاج إلى نية لتفضل الإمام، هذا في مسألة في خلاف في خلاف مسألة هل يحتاجها ابتداء أم يجوز له إحداثها في الأول؟ هو يحتاجها وقطع يحتاجها، لكن هل يشترط أن يبتدئ بها ام لا؟ هذا في حديث ابي بكر ان الرجل دخل يصلي وحده ثم لحقه ابو بكر وسيلم اجر الامام، كيف؟ لانه عقد نيه الامام في وسط الصلاه، ولا يكفر احد راسه قبل الامام ولا يفعل الا بعد فعله ويبتدئ بعده. ويقوم مثنتين بعد قيامه، يعني بعد تشهد لا يقوم الا اذا قام الامام ويسلم بعد سلامه. وما اسمه تكبير الاحرام يفتتح بعده الوجوب، يجب عليه، يعني المأموم من كل شهر في خلال الامام، هذا المقصود تكبير الاحرام. وما سوى ذلك فهو يسرع من يفعله معه وبعده احسن، وبعده احسن. وقيل بأن أمين هذه كلها فيها الإمام إذا قرأ الفاتحة ولا الضالين، قلنا أن سنة أن يقول الإمام أمين أيضا، والملك يقول لا يقول أمين، قال لا يقول أمين، هذا مشهور، لكن قلنا صحيح صلى الله عليه وسلم قال كان يقول أمين يمد بها صوته، وفي الحديث قال فإذا قال أمين فقول أمين، لكن لم يقول أمين يجهر بها. فاختلفوا بعدها في مسألة أخرى، هل يقول المأموم آمين مع الإمام بالضبط؟ يتحرى متى يقول الإمام آمين فيقول معه، فيكون هذا خلاف الأصل، لأن قلنا الأصل دائما يأتي عمل المأموم بعد الإمام. فاختلفوا في هذا، فمنهم من استدل بالحديث قال فإذا قال آمين فقول آمين، قالوا في هذا التعقيب يعني يأتي بعد، ومنهم قالوا لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالوا وتأمين الملائكة يكون مع تأمين الإمام، فالذي يريد أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة يجب أن يؤمن مع الإمام بالضبط. فخلاف بين العلم في هذا، لا ليسبق هذا قطعا من الباطل. في أمين ينتظر أن هو في بلاد الإشكال كثير أكثر الأئمة لا يجهلوا بأمين، فالأصل انتشر أمين هذه سنة راحة مفروغ في قيادة راحة من حديث، لكن بعد هل توافق تأمين الإمام أم تأتي بعده بقليل؟ هذا الذي يكون فيه وفواسل فعل المرء بعده أحسن. ثم قال يعدله الإمام من سهو المأموم، الإمام يعدل من سهو المأموم ما لم يكن ركنا، قال كل سهو سهاه المأموم فالإمام يعدله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة وذكرنا مثلا هنا بيذكرنا الفاتحة ركن من الصلاة الآن ركن، ولم لم يذكرها هنا؟ على السؤال أسأله لكم هل يرفع يده ويجيب؟ هل يريد أن يجيب يرفع يده ويجيب؟ ما يكون جهل يكون الإمام مجزئ تلقى كثير من كثير تلقى كثير، ولكن أول جواب هذا أنت لم تقوم بصياغة الجواب كما ينبغي، لكن هذا هو يعني الفاتحة ليست فرضا على المأموم، الفاتحة فرض على الفرد وعلى الإمام لكنها ليست مفروضة على المأموم، لذلك لم يذكر هنا فيما يحمله الإمام عن المأموم إن سهى. ثم قال كراهية ثبوت الإمام، وهذه مسألة يخرج عنها كثير وينتقدها ويستنكرها كثير من الناس بجهل، قال كراهية ثبوت الإمام في مكانه بعد الصلاة، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف، يعني الإمام بعد أن يتم صلاته بعد أن يتم صلاته يسلم عن مين عن جماعة السنة أنه يستدين قليلا يعني بعد أن ينحرف قليلا قيل يقال المصلين أو يكون منحرفا أنا أقول مثلا لكن قالوا يكره للإمام أن يبقى في مجلسه إلا قليلا ثم ينصرف هذا بعض الناس لا يفعل بعض الساعة وبعض الناس إذا رأى أنهم ينصرف مباشرة يقولون مش بيجري مش بيخلى خلى الناس مش بيكذا مزروع وكذا لكن هذا ينبغي أن يعلم الناس ينبغي أن يعلم الناس هذا الأمر وعلمنا فيه دليل من يغادر ينصرف من مجلسه هذا مش مضمرة مجلسه المسجد يغادر مجلسه ولا عندنا في حديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد في مجلسه مع صلاته إلا مقدارا ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إذا أردت إلا جميلة ثلاث مرات ثم ينصرف هذا في حديث وهنا الملكية رضي الله عنه في مسألة قال حتى لا يأخذ العجب والرياء هذا الإمام ومع سلم جلس أمام الناس الملكية يجعلوا بها تجدونه في كتبه ولا تبعد في حديث أيضا يستدلون بهذا الحديث أيضا لكن هنا أيضا أيضا في مسألة أخرى وهي يعني كون كثير من الناس يحتاجون إلى سؤال الإمام في كثير من الفرق يحتاج الناس إلى أن يسألوا بعض الأسئلة ولا يجد الناس الإمام إلا في هذا الوقت فإن شغلوا عنه أول السؤال هذا أمر آخر عندها يكون أمر آخر وقد يعترف على هذا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسأل في زمانه وكان الصحابة عادة لا يسألون غيره أبدا فهو الذي يسأل وحده على أحكام الدين ومع ذلك كان ينصرف فمن أراد السؤال ليس في الوقت الآخر وهذا هو الأكمل والأكثر اتباعا للسنة أن الإمام لا يجلس في مكانه وإنما يسأل قال إن لم يكون في محله أي أن يكون هذا البيت هذا المسجد متصل في محله يعني في متجره في مصنعه عنده مكان يصلي فيه أما في الناس هذا لا يضر فيه إذا يكون ذلك في محله فذلك واسع هذا من باب المأموم والإمام ثم نتقل قال باب شبابه باب جامع في الصلاة هذه أهل كثير ما يعاون في كتبه حتى في في موطن المنهج يعني يذكرون الأبواب ويقسمون هذا باب في فروض الصلاة باب في سنن الصلاة باب في كذا باب في من الإمام والمأموم كذا والأمور التي يصعب جمعها تحت باب واحد يعني متفرقات تكون يجمعون في باب يسمونه باب الجامع باب جامع في الصلاة كذا جامع في الطهارة أو باب جامع يأتي جامع الكتاب ليس ثم مسألة ليس فيها تقسيمات كبيرة يقولون الجامع وباب جامع في الصلاة لباس المرأة والرجل في الصلاة والرجل في الصلاة وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصين السابع الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي كنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكشف شعره. طيب هنا قال لباس المرأة والرجل في الصلاة قال وأقل ما يجذب المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف الدرع الحصيف أي الكثيف الحصيف هو الكثيف أنا ليس بشفاف ليس بشفاف الحصيف هو الكثيف وأيضا في بعض النسخ الدرع الخصيف يعني فيها خار ليست حالة وهذا يعني زيادة على وصف الكثيف أنه يكون ساترا أنه يكون ساترا والستر أعلم لأن اليوسى قد يكون كثيفا لكنه يكون ضيقا بحيث يصف الجسد فإن قلنا هو ساتر فهذا يشمل أمرين يشمل أنه كثيف بحيث لا يصف أو لا يشف ويكون واسعا بحيث لا يصف بفتح المرأة وأجزاء بدنها الذرع الحصيف السابع الذي يذكر ظهور قدميها واختلفوا في القدم هذه اتفقوا انه يجب ستر قدمي اختلفوا بعدها في باطن قدمي هل يجب ستره عنه لكن ظاهر القدمي اتفقوا عليه ومن صدق بغير ستر من ظاهر قدمي وسترته عنه فالمرأة اما ان تستر قدميها وهذا الاولى بشيء من الجوال ونحوها او تسبغ ثوبها عليه بحيث يغطي ظاهر قدميه حيث يغطي ظاهر قدميه الشيخ الحديث اللي يقول المرأة تقول يا رب لهذا وهذا وهذا لا مش تبعه هذا في حديث آخر وليس فيه تخصيص للصلاة ليس فيه تخصيص للصلاة ولكن هذا الحديث كله أصلا في إسلامي حديث أسماء إذا حافظ المرأة فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا ولا يعني يجب الكفرية هذا الحديث لا يظهر منه في إسلامي والصحيح أنه ضعيف حديث الصحيح أنه ضعيف وهذه مسألة أخرى في خلاف هو يعني المسألة على تحقيق الخلاف مسألة ما يستر من المرأة وما يجوز لها أن تظهر فمن أعلم من قال بوجوب الستر مطلق كل بدن يستر وهذا هو الحق في حديث في هذا كثير ومن أعلم من قال يجوز لها أن تظهر الوجه الكفري وهذا هو أيضا أدلته ولا مستدلته فمسألة خلافية لا يقال أن المسألة مفصول فيها مسألة خلافية لأنه أحيانا احتاج أحيانا أن يعالج بعض الأشياء لأن طلب العلم يجب أن يتعلق بالواقع وقد خسرنا كثيرا في الدعوة من الله سبحانه وتعالى باهتمامنا لبعض الفروع الفقهية التي يكون فيها خلاف على حساب الاهتمام بالأصول الدين ينقسم الى اصول الفروع لا اعلم هذا نترك الفروع لا مساله اصول الفروع هذا مبثوثه ومن خلال فيها من شبه التلميذ ينص على ان الدين اصول الفروع اشتغلنا باحداث بعض الخلافات وتقسيم الناس بين هذا مميع ومرجئ ومتساهل وهذا كذا في حين المساله يسع فيها خلاف في حين المساله يسع فيها خلاف ولكل ادلته ولكل أدلته كثير من المسائل يعني يتعصب فيها بعض الإخوة تعصب شديد لا ينبغي أن يتعصب فيها وينبغي تقديم الأولى في الأول ذكرت لكم قليلا من مسألة الصلاة في المسجد وهذا بعض الناس قد أذكر أشياء يعني حين تعرف بعض الناس أن خلاف ما تعود سماعه خلاف ما تعود سماعه فقط وإلا في الأصل أنه المسألة ثابتة مسألة السدر مسألة خبر السدر ثم حديث صحيح عن فيها سدر لكن تحتاج إلى تأويل تحتاج إلى أن تعتبر الرواية الأخرى كذا فلا يقال بمن قال بالسدر أنه هذا مبتدع وهذا لا يتبع السنة وهذا لا يخلو عن الدليل وقبل يدعو بعض أهل العلم فلتنكر عنه كذلك مسألة النقاب النقاب قلنا الأصل أنه واجب النقاب مقصود كلمة النقاب هو الحجاب صفة الحجاب الذي يريد الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر أن تستر المرأة سائر بدنها هذا هو الحجاب لكن يضيفون كلمة النقاب من مسألة البرقع لأنه أصلا يظهر من المرأة عينها فخسرنا من ذلك أن أتمه أكمل صفة لهذا الحجاب هو السفسير صح السفسير اكمل صفتين لا خمم عليه ابن عباس اخذ بثوبه وجعله على وجهه واظهر عين واحده فكانت النساء ان راينا رجالا غطينا غطينا كل وجوههن ولم يظن الا عن واحده وسفسير سائر الدليل ان اردنا ان يتبقعنا وهذا التبقع موجود كان عند صحابه صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان يراعي واقعه ويراعي خلاف فقهي يا اخي لا تقال بالوجه والكفين يجوز هذا مقر في عند اهل الفقه يعني لم ياتي الا هذا الزمان حتى نسب هذه الاخبار كلها قبل 100 سنه و 100 سنه لم يكن مشهورا مساله النقاب واجب في اغلب البلدان المسلمين فالانسان لا يتعصب اللحيه اي معنى انت ذكرت اللحيه اللحيه فيها اقوال فيها قول بالاعفاء مطلقا فلا يجوز لاحد ان يمس من لحيته ولو شيء يسير فيها قول بوجوب الاخذ من اللحيه ولو الأخ من اللحية قاله من العلماء المعاصرين من يعني هو كان من جعل الله سببا في تجديد السنة الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بوجوب الأخ من اللحية عن الشيخ ابن باز شيخ العثيمين يقول لا يجوز الأخ من اللحية مطلقا الشيخ الألباني يقول بالوجوب ليش بعض الأخ ولا يتعصبون لهذا إذا قدر من الألباني قال عرب يمين خليلا إنه سمع اسما عظيما له مكان فلا يتبعه تجد فيها حديث كفوا عن اللحية أذل اللحية أقوى اللحية وفر اللحية رأى الحديث ابن عمر هو أخذ اللحية ابن عمر يعني الصحابة هو أنهم أذلوا الناس في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو الذي خطر الحديث تلقاه مباشرة هو أذل المعنى هو أذل المقصود رسول الله أخذ اللحية أخذ رقابه لكن الحلق شيء مختلف الحلق شيء الحلق لا اتفاق المحرم الحلق نتحدث عن مجرد الأخذ الحلق اتفاقا محرم الحلق اللحية ثم بعد اختلفوا فيه هل يجوز الأخذ أم لا وإن أجاز الأخذ هل يكون ذلك مقدرا بالقبضة أم لا تقدير هذا يحتاج إلى دليل فعل ما هو كذا فالخلاف يأتي إنسان أي إنسان يشوف عنه هذا يسيره لا يحسبه من العلماء جملة يبرر العلم ويبرر العلم له فهذا مسألة تحتاج إلى مرة لذلك الآن اختلاف رحمه الله الأصل هي مسألة أخرى والله البارح فقط مر أمامي قول للزركشي في البحر المحيط في كتاب البحر المحيط هذا كتاب في أصول الفقه من أفضل كتب أصول الفقه من أفضل كتب أصول الفقه يعني التي تكون قريبة من طريقة هذه السنة مثلا الطريقة الجديدة يعني التي يفصلون فيها كذا وهذا واحد اثنين ثلاثة أربعة ويأتي في هذه المسألة هكذا طريقة أكاديمية جديدة قريبة منها فذكر فيه قولا للمزلم وعلق عليه في أن الأصل في الفقهاء إن اختلفوا أن ينزعوا أو أن ينسفوا هذا الخلاف لأن هذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يدعو الأمة في أن تبقى على خلافها لا قالوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله يعني مش أن تتركوه متنازعين فيه ردوه إلى الله ورسوله قال الأصل أن السلطان أو الأمير أن يجمع بين العلماء وأن يعقد بينهم المناظرات وأن يأتي بدليل هذا دليل هذا وكذا وكذا فهذا من الأصل لا شك كذلك الاختلاف ليس مطلق الخلاف الاختلاف بين المراه نعم يسر الله علينا رخص لنا فيها أن نختلف في بعض الأمور رحمة بها ولا يؤاخذنا على ذلك لكن الحق واحد والله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وإلا زدنا فالمستثنى لو نقيض حكمه المستثنى منه فالمختلفون لا يدخلون في جملة المرحومين المختلفون لا يدخلون في جملة المرحومين فمن أراد أن يقع التفاهم بين المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عند طائفة المنصورة أصح رواية الحديث قالوا الجماعة الجماعة غصب أنها لا تزال المهم هذا كان له مسألة في جلسة القارئ هذا هذا الحديث ذكرته يستدل به من يجيز وكشف الوجه والكفين والحديث ضعيف على الأخير عن الله وليس ليست عمدته في هذا هذا الحديث فضلاء له عمدة أخرى ولكن يرد عليها ولكل قول وكل يؤخذ منه ويؤخذ قال ويزهق الرجل في الصلاة ثوب ناعم ولا يغطي أنفه ووجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشرة الأنبياء أن نسجد على سبعة أعظم وألا في الصلاة وألا نكفت ثوبا ولا شعرا وألا نكفت ثوبا ولا شعرا وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل من الصحابة يصلي وقد أحرص شعره فحل القاص وقال دعوا يسجد معك يعني الشعر حتى شعره كان طويلا هذا الرجل مرة تستر رأسه ثم قال النظر فيما أما الرجل كان طويل الشعر فيسلم له أن يحل عقاص شعره أو يحل شد شعره وأن يترك شعره وهكذا يسجد معه وكذلك ثوبه لا يشمل ثوبه ولا يقومه ولا يعني يثنيه كما يفعل كثير من الناس أين هناك مسألة؟ هنا عندنا مسألة مسألة كثير من الأخوة يكفتون سراويلهم ليجتنبوا الإسلام يكفتون السرابيل ليجتنبوا الإسلام لأن الإسلام محرم الإسباب محرر من المتفق ما في نفس الشيء نقول الإسباب في الله من أهلين الإسباب فيه في الله من أهلين قول الملاهي الأربعة وابن قيم ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن الإسباب يجوز لغير فلان يجوز لغير فلان على طول الملاهي لكن المشكلة عندنا الآن المسموع هو لا يجوز مطلقا صحيح هذا قول لأن جاء فيه حديث في خولاء وحديث غير خولاء نحن نطلق عن مطيب وكذا وكذا هذا فيه تصريح علمي فيه تصريح علمي وفيه حديث الرجل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكان مسلما قال إن الله لا يحب المسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكف ثوبه يعني يرفع ثوبه يتواضع لله فقال له يا رسول الله إني رجل حمش السفر عنده تشوه صغير في سفره فقال إن الله أحسن كل شيء خلقه إن الله لا يحب المسلم فالفرج قطعا لا أسبابه ليس بخلاء إنه لسبب آخر يغطي قدمين ومع ذلك لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم فرفع مسألة خلاء وحديث أخرى لكن المسألة في خلاء يبقى القول إيه هذا هو الخيوم تنمية وكبار أهلين نعم يقولون بأن الإسلام يجوز لغير خلاء هذه مسألة طيب كثير من الإخوة يجدون سرابيلهم ليجتنبوا الخلاء ليجتنبوا الإسلام ثم إذا دخل في الصلاة على هذا عندها سيصلي كافتا لثوبه فعندنا هنا نهيان عندنا نهيان الكفت والإسلام النهي عن الكفت أخف من النهي عن الإسلام لذلك يقع على كفتها أفضل من يصلي وهو مسلم صلاة المسلم ما اختلفوا فيها صلاة المسلم اختلفوا فيها هل تبطل أم تبطل هذا في خلاف لكن في حديث هذا صحيح لا صلاة المسلم وهذا الحديث يكون هذا صحيح لكن الخلاف أصله خلاف أصولي هل النهي يقتضي الفساد أم لا هذا هو ركبناه وشرحناه ولم عنده وحكمنا هذا يبحث في مرة أخرى ولعل نتطرق إليه لأن المسألة تخص الصلاة المسألة تخص الصلاة هل تبطل صلاة المسلم أم لا من قال بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا ماذا قول الجاهل لم يتبعه كفر الهلال فهذا تبطل صلاة القرآن من قال بانفكاك الجهة بأن يقول أن النهي هنا متوجه لجهة منفكة عن الشرع مثال ستر العارة شرط في صحة الصلاة على الشرع لكن المقدار الذي حصل به الإسباب في هذا الثوب هذا زائد مع محل الستر فهو يفعل المحرم إن قلنا بأن الإسباب محرم مطلقا أو يفعل مكروها ولكن مع ذلك لا يؤثر على صلاته لكون لها جهة النفي جهة النهي مفكة عن جهة الأمر الذي هو الصلاة ولكن أهل العلم بعض الشيخ لا يقول ببطلان صلاة المسلم المهم الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويتحرى ويتورع ويخرج بالأحوط لكن هذا في نفسه أما من يمنع الناس من صلاة المسجد يقول لي بحجة أن هذا مسلم هذا مسلم وهو لم يحقق أصل المسألة ولا إنه مقلد فيها قال يا شيخ الفلان فهذا خير لا يجوز ولا يجوز لأحد من يتبع عليك ومن رأى مليان على هذا فليمكن عليك طيب شيخ هو اللي يحط المعتق بتاعه على كتفه من غير ما يلبسه اسم اسمه كيف؟ المعتق من غير ما يحاول يدخل في يديه لا هذا خير هذا يدخل في حكم اشتمال الصنعة هذا شيء آخر الإسباب أنه يترك ثوب ينزل ثوب ينزل من البطن فهذا يسعى الآخر يدخل في نهي آخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نهى أن يشتمل أحدكم أحدنا في اشتمال الصنعة يعني أنه يلبس الثوب بحيث لا يبقى يبدي فيه مثلا بيده كما قلت أنت يضع المعتق وشيء من هذا ولا يدخل يديه في يد المعتق بحيث إن أراد أن يتناول شيئا أو يكبر وكذلك يعيقها هذا نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس إسباب شيء آخر يدخل فيه غلوب شيء سمى اشتمال الصماء الصماء يقولون أنه يقطع عنه أن يتحرك العرق كانما يكون وصما لأن الأصم قطع عنه سنة ويدخل فيه ويقول نصف إن عاقر إن عاقر الأصل في اشتمال الصماء أنه يحيط به فلا يترك له أن يتحرك لكن يقول نصف يكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نصف يبيت يستطيع أن يكبر يستطيع أن يصف معناه أي نعم قد دخل يديك وخليك في دين القشبية هذه تولي من المعنى هذا ما يخص الكفتة وجد في بيت الكفر وهنا ذكر الله وجد. والكفر لا يختص بالسبب حتى اليدين، الانسان يدخل شبهه والانسان يدخل ثاني اليدين تاعه كل شيء يعني. ولا يختص بالسبب كل شيء من الثوب، كل ثوب او شعر لا ينهى عن كفته في الصلاه، في الصلاه الخاصه. ثم قال سجود للسهو، وكل سهو في الصلاه بزياده، فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره من طالب، وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا، وان بعد ابتدا صلاته الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف في السوره مع عموم القران او تكبيرتين او تشهدين وشبه ذلك فلا عليه. ولا يجزي سجود السهو بنقص ركعه ولا سجده ولا ترك القراءه في الصلاه كلها او في ركعه منها، وكذلك في ترك القراءه في ركعه من الصبح. هنا ذكر مسائل ان قاعده عند المالكيه في ان السجده ان سجود السهو ان كان بزياده يكون بعد السلام، وان كان بنقص يكون قبل السلام، ويقصدون بذلك اصل السهو، يقصدون بذلك اصل السهو، وان كانت صورته في الحقيقه مغايره، يعني بعض الصور يكون اصل السهو فيها نقصانا، ولكن يكون الحقيقه الواقعه تكون زياده. مثال ذلك حديث في اليدين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، ثم لما تبين له انه ناقص ركعتين صلى به ركعتين. فبهذه الصوره زاد شيئا له، زاد السلام، زاد السلام. فعلى هذه نقول السجده بعد السلام، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث فيها سجد سجدتين قبل ان يسلم، واضح. فالمقصود هنا الزياده، يعني اصل السهو يكون زياده، واصل السهو يكون نقصان. هذه مساله. المساله الثانيه ان هذه المساله مما اختلف فيها العلم، يعني التفصيل من اهل العلم من يرى ان السجود يكون دائما قبل السلام، واضح. وعليه فان من سجد في سهو فاختلط عليه سجد قبل السلام بعد السلام كلهم يجزئون، المهم ان يسجد، مسألة أخرى صفة سجود سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها معاناة أو تشهد، يعني إذا كان سجد سجود سهو أتم الصلاة يعمل سجدتين ويسلم ويشرب، ليس عنده تشهد، ليس عنده تشهد. أفهم الملكية يقولون التشهد، شو الملكية؟ أن في ذلك تشهد. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، يعني اجتمع في صلاته نقصان وزيادة فهذا يسجد قبل، لأن النقصان أقوى من الزيادة، فليسجد وتذكر. أما بعد هذا قال في الأمور التي ينبغي له أن يسجد من أجلها، الأمور التي ينبغي له أن يسجد من أجلها إن كانت سجودا بعديا، وهنا يأتي عنده أهمية التفريق. إن كان سجودا بعديا فإنه يسجد بعد، وإن نسي يجوز له أن يسجد ولو بعد عام كما قال ابن عاشر، ولو بعد عام. تذكر أنه في صلاة بالصلاة نزل شيء بعد عام يسجد سجدتين فقط ويسلم، يقول الله أكبر يسجد الأولى الثانية ويسلم. ما في تشهد، ما في تشهد، ما في تشهد، هذا كلام يعني. نحن قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر لا يكبر بس سجدتين فقط، مش يكبر الاحرام. ينزل يقول الله اكبر، ينزل يقول الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، السلام عليكم، السلام عليكم. اما القبلي قالوا ان نسي سجود القبلي وكان قريبا من الصلاه يسجد القبلي، يعني يولي صوته صوته بعده، لكن مو يدرك به الصلاه. اما ان طال الفصل بينه وبين الصلاه يعيد الصلاه من اول، يعيد الصلاه من اول. نسي السجود القبلي أن يقوم به قبل أن يستديه، يعني تقصد هذه المقدار إن طال أو قصر، هذا يقول يستديه، ومنهم من يقول حتى للملكي كان يكون كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليدين، ومخدوم الدنيا خير من السليم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاطب بني إليه فأردت عليه الهام رسول السلام استدار ثم كل ركعتين معه فقرروا أن يكون مخدمه كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم كلمة قليلة قال ذو اليدين يا رسول الله أقصر الصلاة بالنسيب فأجاب رسول الله قصر الصلاة بالنسيب ملا شيء فتعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يكون ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله قال صلى ركعتين فقال فقام فصلى به ركعتين. يعني هذا الكلام القصير على دقائق قليلة جدا لا تفرق التي فيه دقيقة هذا قالوا معي هذا المقدار القصير وهذا صراحة لا يعد تحديدا ولا تقديرا للقليل والكثير كان من يرجعه للعرف أي نعم هذا هو النص أن يرجع للعرف. نحن ذكرنا في الأصول أن هنا ذكرنا القصر لا يتكلم عن القصر والطول القصر تعريفه ننظر دائما في الحقيقة اللغوية الشرعية فالقياس على الحقيقة الشرعية فالقياس شيء في الحقيقة الشرعية وجدنا أن مقدار كان يقول دقيقة دقيقتين هذا يعد قصيرا لكن لم نجد أن ما يجوزه يكون طويلا ما حده فلما ذكرنا قبل قليل في لحية ابن عمر علمنا يقينا أن ما كان دون القرض هذا حد يعني يجوز فيه لا يكفي الإعفاء لكن ما كان أقل من القرض كذلك ذلك اختلف بعضها يعني نكون متأكدين من أن ما يجاوز القبضة هذا من الاعتبار واضح لكن القبضة قبضة لدينا فالباب الاحتياط الإنسان يلزم ذلك باب الاحتياط الإنسان يلزم ذلك إذا أراد الإنسان يكون متيقنا من أنه لم يدخل الإعفاء في اللحم لا يجاوز مكان دون القبضة لكن بعض الناس لا يصل مكان دون القبضة وأما في الصلاة كان يريد أن يكون متيقنا من أنه لم يجاوز فلن يجاوز هذه الدقيقة ودقيقتين يكون متيقنا من أنه قرب سجوده وقرب تقيعه لصلاته أما ما يتجاوزه فهذا يقع فيه خلاف فنحن كنا من أجل الحقيقة الشرعية لم نجد تعريفا لطول القصر فأي شيء نمر إلى العرف فإن رأى الناس أن هذا طال فصله يعانق الناس أن هذا طال فصله بين الصلاة وبين مدى صحيحة فهذا نسميه عن طول وإن رأى من القصر هذا نسميه القصر كذلك العادة في الصلاة الذي يخرج الإنسان من الصلاة عند من كان يبني من قام ثلاث ركعات من قال عرفة واحدة من قال كذا ومن قال إذا رأيت الرجل قلت هذا في صلاة فهو في صلاة وإن قلت هذا لا أقول له في إفساد أعمالي فهذا أدخل الخطر من الصلاة لذلك يراد من الحقيقة في الرفضية كما ذكرنا اللفظ محمود عن الشاعري إن لم يكن فمطلق الرفضي فاللغوي على الجليل ولم يجب بحثا عن المجاز شيخ الذي يرجع زاد الكلام في يوم الدنيا نعم هذا ضغط آخر عليه هذا ضغط آخر هذه كلها كنا مع تجري كلها كنا مع تجري طيب قال تلك قراءة الفاتحة في ركعتين طيب أقرأ مع صلاة بسم الله الرحمن الرحيم واختلف في الساوي عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى طيب قال اختلف في الساوي عن القراءة في ركعة من غيرها أي في ماء غير آخر كلمة قالها في الباب الغاب في الفصل القادم في ركعة الصبح قال وقلت في السابع عن القراءة في ركعة المغيرة المغيرة صلاة الصبح أي في الصلاة تكون ثلاثية أو رباعية فقيل يلزم فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة يلغيها ويأتي بركعة وهذا مشهور المذهب مشهور المذهب أنه إن ترك القراءة في ركعة سهلة من غير صلاة الصبح فإنه يلغي تلك ركعة بأكملها ويأتي بركعة أخرى يعني سهلة يأتي بعد بسجود يأتي بسجود قبليين لأن أصل السهو مقصورا وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام وهذه قول آخر لأنه يجزئه أن يسجد قبل السلام أو لا بد منه. مش الإلغاء فيه تفصيلات. هنا نسي النخل الفاتحة ذكر. نسي النخل الفاتحة وهي ركن. بحول الجمعية لتفصيلات الإلغاء من إيش كلام؟ في مثل الأخضر. في مثل الأخضر. من هذه نصيحة من استعصى عليه شيء في مسألة من سنة هذه. مثل الأخضر اللي مثل بسيط. حتى الآن بعض أهل العلم ومثل الأخضر هذا مثل صريح فيه إطهار الصلاة. فيه إطهار الصلاة. مثل في الفقه المالكي. ويتقال المجهول المالكي. ثم هذا ممكن شرح أكتبنا هذا. فهذا الكتاب أتى فيه بتصفيات سهلة ويسيرة لما يخص سجود سهل أمور سهلة تجدينها موجودة. حتى أن بعض العلم أتى بنظم في نظم سهل الأخضر فقط لم ينظر للنظم كلها منهم القلائل نظم الأخضر بأكمله لكن منهم من أتى لمسائل السهل فقط لهم فمن كان يستعصي عليه مسألة السهل بأخضر آليات ولا يقرأ شيء عنه. فمسألة الإلغاء فيها مش خلافات فيها خلافات ألف منها تصير فيها خلافات ألف منها تصير هو الآن خلاف على ثلاثة أقوال في المذهب في مسألة من ألف من نسي قراءة الفاتحة في غير صلاة الصبح في ثلاثين أو ربعين من أهل المقال يبدأ الركعة الكاملة من المقال يزد من المقال يأتي بالأحوط يأتي يعيد ركعة احتياطا فقط. وإذا نط في ركعة يجيب ركعتين مش عارف ليش ولا اللي فات هذه هي المسألة الأخرى. شو رأيك؟ بسأل على هذا. هم؟ بسأل على هذا. يعيد ركعة ليس فيها التفصيل. ليس فيها التفصيل. هذا التفصيل على اعتبار بعضهم يبنيه على مسألة أن صلاة الفجر ركعتين ركعتين. بعضهم يقول لي فاتحة صورة أخرى فاتحة فقط. فهمت؟ فعن هذا نخلي في هذا. نخلي تفرج صورة تفرج صورة مطلق الفراء يزل لا. أشياء قال وقيل يلغيها ويأتي بركعة على مشهور المذهب وقيل يزهد الهدوء قبل السلام ويأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا هذا أصلا يعيد الصلاة كلها احتياطا يعني عندنا قول بأنه يزهد صفحة عندنا قول بأنه يلغي بركعة ويأتي بركعة أخرى ثم يزهد وقيل لا يفعل شيئا إنما يتم الصلاة ويعيدها احتياطا يعيد الصلاة بإجمالها احتياطا ماذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى هذا وليش السجود قبل السلام؟ ما نقول أصل السلام هو نقصها نقصها حتى ليش نقول هو زاد ركعة يعني الإلغاء زاد قلنا أصل السلام أصل السلام ما معنى نقصها السهم عن شيء من أذكار الصلاة والسهم عن تكبيرة ومع سمع الله بن حميده مرة أو القنوط فلا سجود عليه هذا ذكرنا أن هذه السنة الخفيفة إنما توجب السجود إذا بلغ ثلاثة صارت سنة مؤكدة سنجيب عن الأسئلة ونقف هنا بإذن الله سبحانه وتعالى وقلنا أن نتجاوز ونعلق ونختصر وأن لن نجيب عن الأسئلة في الأخير وحرق بنفسي أن لا شيء تفضل. طيب السؤال الأول إذا كان في مجلس علم في مكان يدرس فيه علم ليس الناس فيه وإنما يدرس فيه العلم فقط وربما يصلون فيه صلاة الظهر أو العصر فقط فهل يعتبر هذا في حكم المسجد يعني كل إنسان يدخل إلى هذا المكان أن يجد ركعتين؟ لا لا يعد المسجد لا يعد لا يعد ولا يشرع فيه تحية المسجد. إذا قلنا لا يشرع فيه بعض الناس هذه السؤال قديمة مثل هذا السؤال فتبادر إلى ثاني شيء باطل. إذا قيل لا يشرع عند المصريين وعند في ثلاثة أخرى كلمة لا يشرع منهم من يقصد بها لا يجوز منهم من يقصد بها أن الصلاة لا تشرع لا يشرع على سبحانه وتعالى الصلاة هي عيد المسجد لأنه ليس مسجدا فعليه إذا أراد أن يصلي رواتب يصلي صلاة أخرى يصلي فلا يجوز لك هذا في مصلين صلعين فيها مصلين صحيح من صلى ركعتين في خلال خلال داخل من صلى العيد ولا يمكن فيه أحد على أحد ولا يمكن فيه أحد على أحد من قاس على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ منبرا مباشرة لا يصلي ركعتين وهم أخذوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا زاد الإمام مثلا في صلاة الرباعية صلاة الظهر مثلا زاد ركعة خامسة سهوا ونباه الناس ولكنه لم يرجع فهل يواصل الناس معه؟ هذا فيه قولان، فيه قولان، يجوز للمأموم أن يسلم، إنه يجوز له أن يخرج من متابعته للإمام، حتى يعني يغيب عن الزيارة، أن الإنسان بدأ مع الإمام طالع عليه الصلاة أو أي شيء، يجوز له أن يقطع متابعة الإمام فيتم صلاة بعد ويسلم، فمن نوى بذلك، يعني به قلنا سلف السلام، سلم قبل الإمام، من نوى قطع متابعة الإمام ثم سلم فقط صلاة. نتحدث عن من سلم قبل الإمام وهو غير المتابعة فهي ولو كان يتابع أيضا لو كان يتابع لعموم لفظ الحديث إن مشروع الإمام ليتم به إن مشروع الإمام ليتم به طيب لا يتم به إذا ترك سجود السهو إذا ترك سنة ثم مثلا كالتشهد أو قراءة السورة ثم لم أسأل يعني نسي أن يقرأ السورة بعد الفاتحة ولم يصل السجود القابل لنسيه فهل يصلها بعد السلام وإذا لم يصلها بعد السلام هل يعيد الصلاة أم أنها لا تعتبر هذه إن فعل هذا لا تقبل الصلاة لكن هذه إن فعل هذا إن كان قريباً من الصلاة يجب سجدتين ثم يسلم وإن كان بعد أمره عن الصلاة بعيد صلاة الجمعة لماذا؟ لأن قراءة السورة عنده سنة مؤكدة وسنة مؤكدة يجب حتى تجبر لها سجود سلم كتشهد كأن في المادن هناك قال مسيد بن الله قال وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريباً وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك بنفس شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو كتبيتين أو تشهدين وشبه ذلك فلا عليه ولا فلا عليه. أي هذا يخالف مشروع الأداء في ذكر التشهد والسورة. التشهد والسورة أما التكبيرتين فليوافق فيهما. التكبيرتين هذه مسألة لا تطرق لها فيها بحث طويل وقلنا أنها معضلة حتى إفهامها يكون مشكلة. مسألة التكبيرتين عنده فيها مسألة السنتين عنده فيها شيء لكن التشهد والسورة مشهور المذهب على خلاف ما ذكره مشهور المذهب على خلاف ما ذكره بالنسبة للمتابعة الإمام في مدن بعد أخبري إذا الإمام قرأ الفاتحة وسجد مباشرة قرأت أنه لا يمكن للمصلي أن يتابعه أعلم يا المأموم إذا كان الإمام صلى قرأ الفاتحة ونزل مباشرة نزل السجود من الإمام ركع سجد الإمام يعني يجوز للمأموم أن لا يعتد به أي نعم ينفلت عن متابعته أصلا ولا يجوز له أن يعيد متابعته بعدها هذا شيء ولكن الأصل أن كان محب جمع الأمة لمن تتابعه وثم يصلح خطأه تتبعه ثم يصلح خطأه ولكن هذا إذا أردت أن لا تتبع الإمام هذا تقطع متابعته بالإمام ثم لا تتبعه مرة أخرى كيف تقطع بالنية؟ أي نقطة يا شيخ كيف تتبع وقرأتهم حتى يجوز تفسير هذه الآية. أي نعم، هي دي سورة أخرى، كان متسجل في سورة الاستخلاف، وكان المعوذ بالله. يعني خطأ تبرز بخطأ والمأمون بالعمل يتابع الخطأ، قلت الصلاة الأولى. هو قطع أنت مطالب بأنك تتابع الإمام في خطأ، وإن علمت أنه خطأ. ثم الإمام يصلح خطأه. لما؟ الأمر الأول الحديث إن مجرع الإمام يتم به الأمر الثاني أن الناس سيقسمون على قسم يتبع قسم يتبع قسم يعني لا يعقد أن جميع الناس لن يتبعوا الإمام فالأصل أن جميع الناس يتبعوا الإمام ثم وصل الخطأ لكن في ذلك يكون التصليات هذه من نزل من قيام السجود ما يعني كان لم يحق بركوع إن زاد سجد إن زاد ركعة كاملة إن نقص ركعة مثلا في هذا لا يقارب ان الامام صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم منهم لم يتبع في نص في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم مع الصحابه لم ينكر عليه تسليمهم معه ولم يخبره بأنه يقع صلاة مجددا لا تسلم معه تتبعه في خطائه وعالم أنه يعني مخالف معه قاله في الأدلة أن أصبت الصلاة ونسيه فالأصل أن يتبع ثم هو الذي يصلح خطأه لذلك الإمام يجب أن يكون عالم المسائل السهلة لما أخبرت من الأسبوعين إلى صلى في ناس كيف تسمى للمعلم العلم والسلفي وكذا فجماعة قالوا ما يذكر المسألة فعالها جماعة قالوا عيد ركعة جماعة قالوا السجدة جماعة قالوا عند الصلاة عند الصلاة فالمفروض الإمام إذا صلى في ناس يكون على علم وإن كان على مدى معين الناس كلها يتبعونه ليس المفروض أن يكون على مدى الملكية ولا إلا بفعل الإمام يتبعونه إلا بفعل الإمام يتبعونه طيب شاء الله نفهم هذا وثم السؤالات نجيب عنها إذا كان أحد من المحارم ذلك صلاتي هل يجوز منع الحجاب أمامه؟ نعم إن كانت صديقة ذلك الصلاة يجوز نزع الحجاب أمامه في قول الأهل من فسر النسائين بنساء المسلمات لا يجوز له وهو نظر ان المراه لا يجب ان تحفظ ان تحتجب امام النساء كذلك ثم قول الاخر لان المطلق النساء يجوز له هذه لا تحرم شيء محرم شيء لكن المقصود انه النسائين هو المطلوب اصلا ابو النسائين النسائين هذه الضمير يعود عنه في تفسير قول الاهل نساء المسلمات ومن العلم من قال حتى من هذه الجملة قال بأن المرأة المقصود بنسائهم أقاربهم أي أن المرأة تنتقم ولتحتجب حتى أمام سائر النساء هذا قول بعيد عما كان يفعله النساء والصحابة مسألة السجود قبل وبعد هذا الكتاب لم يفصله تفصيلا كتاب لم يفصله تفصيلا ولم يذكر فيه مشهور النظر لم يذكر فيه مشهور النظر لذلك الحديثون في الأقوال قالوا فيه مشهور النظر من أراد مشهور النظر فليرجع المختصر الخليل ويرجع المختصر الأخضر المختصر الخليل الواسع المختصر الأول المسألة على الأخضر هذا مثل المختصر يعني تدري لكن من نسي التشابه الأوسط هل يتطلب ذلك سجود الإنسان القرنيين أو بعدين من نسي التشابه الأوسط هل يتطلب ذلك من سجود القرنيين وإن لم يفعلوا بطلت صلاته بطلت صلاته وعلى قول ابن يزيد تبطل صلاته بهذا قلنا مشهور بلد شيء ما ذكره من شيء هذا جمعه هل يمكن تغيير النية عند الشروع في الصلاة يعني أو تصلي واحدة وتأتي غاية المهمين بنية أنا مهموم إن عم يجوز أن تغير النية تصيب تأم هذه المرأة تأم هذه المرأة كما ذكرنا في حديث في حديث أبي بكر هذا سؤال مهم